لا في الخمر ولا في الأشياء المحرمة. فهذا وكل ما كان محرم فجميع ما يخرج منه حرام، من ألبانها أو من بيضها أو من أشياء كان هذه هي محرمة. نعم. السائل يقول: جلست في المسجد الحرام وأنا محدث، فهل جلوسي هذا فيه إثم؟ لا، ما فيه إثم، هذا يجوز، يعني يجوز الجلوس، إنما ما يجوز الحدث داخل المسجد الحرام. أما لو دخلت وأنت ما توضيت وجلست مثلا كذا، أو فرضنا أنك جلست ونمت، فالنوم من نواقض الوضوء، فلما نمت يعتبر أنك انتقض وضوءك، فلا بأس أنك تجلس في المسجد وتسبح وتهلل وتقرأ ما يتيسر من القرآن من دون أن تمس المصحف، فلا بأس بذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس هو وأصحابه، وربما بعضهم حدث، فكان ربي ربما يكون عليه غسل الجنابة صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ وضوءه للصلاة ويجلس في المسجد، فلا بأس بذلك، ويذكر الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه إلا قراءة القرآن إذا كان جنب فقط، أما الذكر والتسبيح والتهليل هذا. نعم. السائل يقول: هل لسجود الشكر تسليمة واحدة أم تسليمتان؟ يكتفى بتسليمة واحدة، بعض العلماء يقول تسليمة، لكن الصحيح أنه يكفي تسليمة واحدة. السائل يقول: نرجو نصيحة لمن يمشي في هذا المسجد وامرأته كاشفة عن وجهها، ويقول أيضا: ولماذا لا تمنعون مثل هؤلاء النساء من كشف وجوههن؟ لكن الحال ما ينبغي الواقع أن الإنسان ينبغي يصون نساؤه ويصون محارمه، ولا يجعل تمشي بين الناس وهي كاشفة وجهها، لأن هذا زينتها في الحقيقة، أجمل بالمرأة وجهها. وإذا أراد إنسان أن يخطب امرأة مش ينظر إلى وجهها، وهو زينة المرأة، فالأولى أن هذا يحرص. وكثير من العلماء يحرمون أن المرأة تكشف وجهها أمام الأجانب، يرونه محرم، وإن كان بعضهم لا يرى أنه محرم. فالمقصود أنه الأولى أنه يأمرها بتغطية وجهها وتكشف، ولا تكون سببا أيضا فتنة، لأن أولا ما يجوز لهذا. الأمر الثاني أنه هو ينبغي يغار على زوجته أو على ابنته أو أخته أو أمه، يغار عليها، ما يخليها تكشف ويناظرونها الأجانب، لأن هذا فتنة، وربما تفتن غيره، وربما هي تنفتن أيضا. فينبغي الإنسان الحذر والبعد عن هذه الأمور. ومثل ما قال الإمام القحطاني رحمة الله عليه: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الكلاب تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك الأسود لحومها أكلت بلا عوض ولا أثمان. فأنت بمنزلة الأسد، تصون حريمك وتصون من حولك، أما أن الإنسان هذا الحقيقة يعتبر من التساهل أو يعتبر من قلة المبالاة، ينبغي أنما المرأة سواء في المسجد أو سواء في السوق أو في محل تستتر عن الأجانب، أما المحارم لا بأس، لكن محارمها، لكن عند الأجانب ينبغي تغطي وجهه. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجباب ليس تدنين، يدنين عليهن، تدني جلبابه وتغطي وجهه، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالنبي نعم: يا نساء لستنك أحد من النساء إن اتقيتكن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضع في كلامها، ولا ينبغي أن تبدي مثلا وجهها ولا شيء من محاسنها، ولكن الرجال قوامون على النساء، فينبغي للرجل هو المسؤول عن زوجته، ومسؤول عن أخته، مسؤول عن ابنته، مسؤول عن قرابته. السائل يقول: لقد فهمنا بالدرس السابق عدم جواز إقامة مكان طاعة في مكان المعصية، فما رأي سماحتكم في من كان لديه بار ومرقص فهداه الله إلى الحق وأراد أن يغيره إلى مسجد ويستبدل المعصية بطاعة، أو تغيير الكنيسة إلى مسجد؟ لا بأس بذلك، هذا لا بأس بذلك، لأن هذه أثر معصية فقط ويزيله ويجعل محل طاعة، هذا لا بأس، لا أثر لها. لكن المقصود في الحديث أي ما دام أنه على حالته وعلى هيئته والمشركين يعتادونه يجين يذبحون به، ما تروح أن تقصده وتذبح لله فيه، لكن إذا غيرته وغيرت معالمه وأزلت كل ما فيه وبنيته من جديد فلا بأس بذلك. فكل شيء يجوز تجوز به الصلاة، بل العلماء أجازوا الصلاة حتى في الكنيسة، بس بشرط ما يكون فيها محذور، ما يكون فيها صلبان، ما يكون فيها صون، فيجوز أنك تصلي فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ما يستثنى شيء إلا ما استثناه الشارع، لكن اللي نهي عنه في الحديث السابق في الدرس السابق الذي نهي عنه إنك تأتي إلى محل مثلا قبر، الناس يجون ويذبحون عنده ويهدون له وينذرون له، هذا شرك، ثم تروح أنت وتذبح عنده ولو كان ذبحك لله ولو ما قصدت صاحب القبر، لكنك شابهتهم وصرت مثلهم في المشابهة، وإن كنك ما تأثم كإثمهم لكنك تسببت لنفسك بهذا وغريت غيرك، واللي يشوفك يظن أنك تذبح لهذا القبر أو لهذا، فهذا لو تبعت عن هذا. لكن إذا مسح المكان وزال الأثر اللي عليه، مسحت الكنيسة وبنيت مسجد، أو ما مسحت ولكن أزيل آثار الكنيسة من الصور ومن غير ذلك، جاز لنا الصلاة فيها. أو كذلك أيضا المكان الذي في مثلا صنم وكذا وأزيل وظهر وزالت معالمه ولا فيه أثر، يجوز لنا بنيه مسجد، ما يخالف. مسجد ابن عباس بالطائف هو محل اللات اللي قال أفرأيتم اللات والعزة، لكنه هدوا لما هدموا المغيرة بالشعبة رضي الله عنه وزاله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى منه شيء، بعد ذلك صار مسجد، بدل ما كان محل شرك أصبح محل طاعة. المهم أن النهي ورد أنك تشابه المشركين، المشرك يجي ويذبح وأنت تجي وتذبح وأنت تقول هذا لله، وإذا يقول الله سبحانه ما يجوز هل في مثل هذا الشيء. نعم. السائل يقول أعمل موثقا لعقود الزواج بإذن من الحكومة، وهل يجب علي أن أسأل الزوج أنه يصلي أم لا، علما إني في بلد مسلم والحمد لله، وأحيانا أسأل الشاب فيقول لي أنه لا يصلي فأعظه وأشدد عليه ثم بعد ذلك أعقد له، فهل عملي هذا صحيح؟ هو ما يلزمك انك تسأل من جاك، ما دمت في بلد اسلام واللي يجونك كلهم ظاهرهم الاسلام، الاصل في ان شاء الله السلام، ولا تشكك بهم، انت تصلي انت ما تصلي هذا ما هم مناسب، وهذا ما هم من الادب، يجيك شخص انت تصلي الله لك الحمد والشكر، الغالب الناس يصلون، واللي ما يصلي نادر وانذر من نادر ولله الحمد والشكر، واللي ما يصلي ربما انه ما يترك الصلاة دواما، ربما يكون يقول والله هذا ما هو بيصلي، والله ما شفناه يطب المسجد، ربما انه يصلي في بيته ما ترك الصلاة، هذا مسلم. نعم، فاته الاجر حضور الجماعة او اثم بترك الجماعة، لكنه على اسلامه على كذا، فلا ما يستحسن انك كل من جاك انت تصلي ولا ما تصلي، لا تشكك باخوانك، والاصل السلامة، لكن ربما انه يجيك شخص او يصير عندك خبر او كذا او انت عارفه انه ما هو بحريص على الصلاة، هكا الحين نعم قل له انت والله انسان انت ما تصلي وكذا، لا انت تحرص على الصلاة وكذا، وانسان انت تترك احيانا افتب واستغفر وانعقد لك، هذا جزاك الله خير، هذا طيب ومن الاعانة، لكن ما يعني احد ما سمعت عنه ولا بلك عنه شوش وتبهت انت تصلي، الاصل في المسلمين العدالة، والاصل فيهم انهم كلهم يصلون، والاصل نقبل شهاداتهم، والاصل حتى يجينا قادح ويجينا احدا يطعم بهم ويثبت طعن، الاصل السلامة الحمد لله. لا لا. السائل يقول هل يجب على المأمون قراءة الفاتحة في صلاة الجهرية؟ هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى وجوبه وبعض العلماء يرى وجوب عدم القراءة، ما دمك تسمع الإمام فقراءة الإمام لك قراءة إذا جهر الإمام بالقراءة، أما إذا كان ما يجهر الإمام في صلاة السر في الركعتين مثلا من العشاء أو الركعة من المغرب أو الظهر أو العصر ما تسمع القراءة، هذا يجب عليك أن تقرأ الفاتحة. لكن إذا سمعت القراءة مثلا في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وفي صلاة المغرب فأنت الأفضل في حقك أنك تستمع للإمام ولا تقرأ، إلا إذا كان الإمام له سكتات ويسكت ويمديك تقرأ الفاتحة فلا بأس أن تقرأها، لكن تقرأ والإمام يقرأ لا، هذا شيء نهى الله عنه ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنه. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام أحمد رحمه الله يقول في هذه الآية: أجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، يعني إذا قرأ الإمام القراءة فيجب عليك أن تنصت ولا تقرأ، فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أحمد رحمه الله معروف بورعه، معروف بعلمه واتباعه، يقول أجمع العلماء على أن هذه الصلاة نزلت في أن هذه الآية نزلت في الصلاة، ما دمك تسمع الإمام استمع للقراءة، لكن لا تتشاغل عنها، استمع كأنك أنت اللي تقرأ، لا تتشاغل عنها وتقول هم أن تترك سماع الإمام وتترك القراءة، لا، لازم أن تستمع مثل ما أمرك الله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأنك إذا ما أنصت ما سمعت، فلا بد من الاستماع ومن الإنصات للقراءة. وبعض العلماء يقول لا بد أنك تحاول في سكتات الإمام وكذا وتقرأ الفاتحة لأجل الحديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله. نعم. السائل يقول: قمنا صباح اليوم بطواف الوداع على أساس السفر، وبعد ذلك عدلنا عن السفر، فهل يلزمنا شيء؟ لا، ما يلزمكم شيء أبد، إلا أنك إذا بغيت تسافر توادع ثانية، وداعك هذا راح وقته، إذا ودعت ولا سافرت وجلست يوم تعيد الوداع فقط ولا عليك غير هذا، لأن الوداع آخر شيء. نعم. السائل يقول: أخبرتني زوجتي أنه قبل يومين وجدت بعض النساء في بئر زمزم يتبولن في المكان المعد للشرب، فما نصيحة سماحتكم؟ لا، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، يقدره أولا في الحرم، ما يجوز البول في الحرم ولو يبي يبول بقارورة ولا يبشي، حرام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الأعرابي قال إن هذا لا يصنع في شيء من هذه الأمور، إنما هو لقراءة القرآن والصلاة والتسبيح والتهليل. وحرم العلماء رحمهم الله إنسان يحرم عليه أن يبول في المسجد، أي مسجد، فكيف بالحرم؟ أي مسجد من المساجد ولو بال بقارورة، ولو هو مأمون أنه ما يشي شيء يبيله بقارورة ويروح أحد يطلعه واللي يطلعه، ما يجوز ما دام في الحرم، ما يجوز هذا. فهذا والعياذ بالله هذا إهانة للحرم وإساءة أدب، وربما يلوث أيضا على الناس، فهذا تهاون. وإن كان يبي يبول والما يروح يبي يروح بلا، ثم أيضا اختلط ماء زمزم بالنجاسات، ماء زمزم ينبغي يكرم وينبغي ما يختلط إلا ضرورة وكذا، هذا ما ينبغي، ينبغي من رآه أنه ينصحه. والغالب أنه يوجد مراقبات في المكان، مراقبات لهذا الشيء، قد تغفل المراقبة، ولذا جئتها المراقبة مسكته وجابتها وأدبت، لكن قد تغفل، فلو رأتها امرأة مثلا والمراقبة غافلة أو كذا إن تمسك هي، علشان تؤدب بهذا الشيء، هذا ما ينبغي، لا يجوز هذا للنساء ولا يجوز للرجال ولا يجوز. ثم يظن المكان هذا خصص للشرب ماء مبرد لأجل يشربون، حتى الوضوء ما ينبغي توضأ منه الإنسان، ما هو بالوضوء، هذا جعل لأنه ما تمسه الأيدي يخرج من البير بالدينمو بالقصب، ثم يذهب إلى مكان خارج الحرم يمر على المكاين تبرده، ثم فيه قصب تجي وترجعه للحرم وتدخله بهالبزابيز هذه، فهذا ما مسته الأيدي من البير إلى التبريد ورجع كذا، ما مسته أيدي أبدا. مثل هذا ينبغي أن يصان، والإنسان يحمد الله ويشكره أن الله هيأ له هذا الماء البارد ومن زمزم وبدون كلفه وبدون، لا ينبغي ولا ينبغي، هذا من كفران النعمة من بالله، عدة يعني عدة محاذير. السائل يقول: أتيت إلى مكة أول مرة وطفت بالبيت معتمرا، ولكن بعد فترة اكتشفت إنني لم أطف سوى 6 أشواط، فما الواجب علي الآن؟ الواجب عليك معناه أنك باقي على عمرتك، الستة ما تكفي، معناه ما كملت عمرتك، فالواجب عليك الآن تلبس إحلاماتك وتطوف 7 أشواط وتعيد السعي وتقصر وتحل من عمرتك. فإن كان فعلت محظور في هذه الأثناء مثلا من قص الظفر أو من مثلا قص الشعر أو من الطيب ولبسك المخيط وتغطية رأسك، هذه كلها محظورات إحرام، هذا يجب عليك الفدية. لكن نظرا إلى أنك مثلا إما جاهل وإما ناسي إن شاء الله ما تؤاخذ، ربنا لا تؤاخذ ناسي. لكن إن كان أهلك معك وحصل مثلا منك نعم أمر من الأمور بينك وبين أهلك، فهذا عمرك فسدت ويجب عليك شات، تذبح شات وتوزع على الفقراء والمساكين وعمرك فسدت. لكن يلزمك إنك تلبس إحرامك وتطوف وتسعى وتقصر وتكمل هالعمرة ولو كانت فاسدة. فإذا خلصت تأتي بعمرة ثانية أيضا بدل هذه العمرة التي أفسدت، ويجب عليك أن تذبح شات وتوزع في مكة وتوزعها على الفقراء والمساكين. هذا إذا أتيت أهلك، إذا كان أهلك معك وحصل جماع فهذا يجب عليك. أما إذا ما معك أهل ولا حصل جماع فغيره يتسامح فيه من قص الشعر والطيب وتقليم الأظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط أو مثل هذه الأمور، هذه إن شاء الله يتسامح فيها لأنك ما أنت متعمدا الشيء. فأما ذا فأمره موضوع الوطئ والنكاح، هذا أمر مهم سواء جاهل أو ناسي، لا بد من الكفارة. السائل يقول: اعتمرت يوم الجمعة ثم ذهبت إلى جدة ورجعت إلى مكة مرة أخرى، فهل يجب علي الإحرام مرة ثانية؟ وإذا لم يكن علي شيء فماذا أفعل عند دخولي إلى البيت؟ لا، ما يلزمك الإحرام إلا إذا جيت ناوي إلى العمرة. أما إذا دخلت المكة لم تنوي عمرة، مثلا سبق أن أخذت عمرة وسبق أن أخذت حج وجيت إلى مكة، يجوز أن تدخل بدون إحرام. لكن كانك ناوي إلى العمرة ودخلت وانت متردد وكذا، ايه بيحرم او لا جيت مكة هطلع واحرم، هذا ما يجوز، يحرم عليك تدخل تتجاوز الميقات الا باحرام. اذا كنت ما نويت فلا بأس بذلك، ما يلزمك، لان النبي عليه الصلاة والسلام لما حدد لنا المواقيت وقال صلى الله عليه وسلم: ميقات اهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل مصر والشام والمغرب لهم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل العراق ذات عرق، هن لهن، هن هذه المواقيت لهن أي لهذه البلدان، ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فإذا ما أردت حج ولا عمرة يجوز أن تدخل وتتجاوز الميقات بدون إحرام ولا بأس عليك. لكن إن كانك ما سبق أن أخذت يجب عليك، لأن العمرة واجبة ولا يجوز تدخل من لو أنت محرم، أو مثلا ما كذلك حجتي لازم أنك من الإحرام. فإن كان لا سبق أن أخذت عمرة وحج فلا يلزمك الإحرام إلا بنية منك قبل وصولك الميقات. نعم. السائل يقول: والدي قتل شخصا خطأ والقاتل سامح قبل أن يموت، والدي توفي أيضا ولم يصم شهرين متتابعين كفارة قتل الخطأ، وأنا ألزمت نفسي بالصوم، وهل يجزئ ذلك؟ نعم، جزاك الله خير. إذا كان والدك هو السبب في موت هذا الرجل وسامحه، والمسامحة تبقى عن الدية اللي هي حق له وحق للورثة، إذا سامح فيه تسقط، لكن حق الله سبحانه وتعالى ما يسقط، لا بد أن تؤدي حق الله. وحق الله هو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فلا بد من هذا. فإن كنت تستطيع أن تعتق رقبة أو تبحث إن كان يوجد شيء وتعتق رقبة، هذا هو الواجب. وإذا كنت ما تجد شيء أو لا تستطيع أو نحو ذلك وتريد أن تصوم عن والدك شهرين متتابعين فجزاك الله خير. قصة المرأة التي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تصوم شهرا وماتت قبل ذلك، أفأصوم عنها؟ قال: نعم، صومي عنها. هذا من حق الله، الواجب حقه وتصوم عنها. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بالصيام عنها، فهذا شيء واجب عليه وحق عليه، يصوم عنه ولده لا بأس بذلك، فهو يصوم عنه. نعم. السائل اقضوا الله، النبي قال اقضوا الله، هذا دين لله، اقضوا الله، فالله هو حق بالوفاء او بالقضاء. نحن نصلي صلاة التهجد جماعة لكي تساعدنا على حفظ القرآن، فما حكم عملنا في رمضان ولا في غير رمضان؟ اما في رمضان فهو مشروع، صلاة التراويح تهجد في رمضان هذا النبي حث عليه، وقد صلى النبي بالصحابة ليلتين او ثلاث جماعة، فهذا تشرع الجماعة. اما اذا كانت صلاة تهجد ليل غير رمضان فهذا لو فعلوها ليلة او ليلتين او في مناسبة او اجتماع او كذا، وقالوا والله نبي نقوم حنا ما بين نوم مشروع نقعد نتكلم بالناس وكذا، نقوم نصلي ما يتيسر، نصلوا جماعة لا بأس، لكن يتخذونه كل ليلة يعملون هذا، لا لا هذا ما يجوز، لأنهم كأنهم جعلوها سنة، والنبي لا ما جعل سنة، الإنسان يصلي وحده ما يتيسر. لكن الشيء النادر لا بأس، إنه مثلا يصلون مثلا جماعة ليلة ولا ليلتين ولا ثلاث، ولا يجتمعوا مثلا بالشهر مرة ولا بالشهر مرتين وكذا، من غير أن يروها لازمة. نعم، فأما إن ألزموا أنفسهم بها وأنهم كل ليلة لا، فهذا ما ينبغي فعله، لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في رمضان فقط هو اللي مشروع له الجماعة. السائل يقول سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.